مع السلام على خير الأنام وآله الغري. أزكى الصلاة مع السلام على خير الأنام وآله الغري. عجبا لهذا الدهر من دهر ولأمة مهتوكة سجري، آل النبي ومن يتابعهم يتجرعون مرارة الضر. أزكى الصلاة مع السلام على خير الأنام وآله الغر. يا أمة علمت وما عملت لنبيها في أهله تزري، أضحى كتاب الله مطرحا وتركتم المقرون بالذكر. أزكى الصلاة مع السلام على خير الأنام وآله الغر. وقد فسحات الديار بهم وتوسعت لأئمة الكفر، تجفون آل محمد أكذا عهد الإله بآية الأجر. أزكى الصلاة مع السلام على خير الأنام وآله الغر. بيضا كنت ظللنا على التقوى وهي التي ظلت وما تدري، فلنا مقام سوف ندركه حيث القضاء عن أمره يجري. أزكى الصلاة مع السلام على خير الأنام وآله الغر. وإليك مما قد قضى قصصا عبرا لذي لب وذي فكر، فانظر صروف الحادثات وغايات المدى ونهاية الأمر. أزكى الصلاة مع السلام على خير الأنام وآله الغر. أزكى الصلاة مع السلام على خير الأنام وآله الغر.